على أنه يقول هذا ولا خلاف بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف لطلب العلم أو التحقيق غير المكلفين مثل مسؤولية أولئك المميزين. هذا ذكر في الدرس السابق وصفا للدعوة السلفية وأنهم يدعون اتباع الكتاب والسنة وأنهم يدرسون المذاهب الأربعة ويناقشون جلسهم ووصف هذه الدعوة بأنها دعوة الحق. لكن الآن نريد أن نبين أن هذا العمل الذي يقتضيه التحقيق العلمي لا يستطيع عامة الناس، وهو كلام صحيح لكن ما بناه عليه هو غير صحيح وما ستسمعون. لذلك يقول: ولكن لا تبيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف بطلب العلم أو التحقيق فهم غير مكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين. هنا الشاهد في كتب الكلام قال: ودعوتهم إلى التحلل من المذاهب إنما هو استجرار لهم إلى الشك في الدين نفسه. وكفى في هذا تضليلا لهم ودفعا لمجموعهم إلى هاوية الضياع. على هذا نفسر موقف الجوفي والحامد رحمه الله من الإسلام الحمية على اعتبارها في هذا المنظور خطرا من أجل الشريعة الإسلامية. هذا الكاتب مع الأسف الشديد في أول كلام يلتقي مع السلفيين على طول الخط في آخر كلام يخرج عنهم على طول الخط. والسبب في هذا يعود إلى شيء واحد مهم، وهو أن الدعوة السلفية لما كانت من طبيعة الحال المفهوم الصحيح للإسلام وكان الإسلام بواقعه دينا شاملا لكل الإنسان وفي كل زمان ومكان، كان بطبيعة الحال الدعوة السلفية أيضا لا تختص بطائفة من المسلمين دون الآخرين، إنما هي تدعو الناس جميعا كما علم الإسلام، لأن الدعوة السلفية هي الإسلام كما يكون الصحيح، فهي تدعو الإسلام المسلمين جميعا أن يتمسكوا بإسلامهم. لا تخص الدعوة السلفية طائفة دون أخرى، لا تفرق من حيث الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة بين مثقف وغير مثقف، بين متعلم وغير متعلم. هي تدعو كل الفئات وكل الأفراد إلى أن يخلصوا لله عز وجل في عبادته ولنبيهم اتباعه. كل المسلمين إذا انفردوا في هذا. الآن نسمع نغمة جديدة، وهذا الكاتب أيضا من المشاكل التي تفيد بالدعوة السلفية أنه ينتمي إلى الدعوة السلفية، وإذا به الآن يبدو من هذا التفريق. السبب في هذا التفريق يعود إلى أن هناك أناسا سبقوا الدعوة السلفية بالانتماء إلى حزب أو جماعة أخرى، لا تتبنى الدعوة السلفية لهم مذهبا ومنهجا. سبقوا الدعوة السلفية، انتموا إلى حزب وتخططوا بفتاقته وأكثر هذه الأحداث. أنا تكلمنا بشيء تفصيل في تعليقنا على الكلمة السابقة في الدرس الماضي قائمة على التجميع والتكثير وتكثير السواد وليس على التفصيل والتفصيل الدين. الذي يسير ويستفد تأتي الدعوة السلفية إلى فرد من هؤلاء أن يعجب بمساعدتها ووضوحها وقوتها ويتبناها بالجملة، ولكن ما كان سبق إليه من التبني لدعوة أخرى قائمة على التكتم والتحزب لا يفسح هذا التكتم وهذا التحزب من حيث الواقع مجالا للدعوة السلفية أن تدخل إلى شغاف قلبه وأن تسيطر على كل حواسه وعلى كل تصرفاته، فتجده هو من ناحية سلفي ومن ناحية ليس سلفية أو ضد سلفية. وهذا المثال لم يكن نتحدث عنه قبل أن نقرأه مصورا كما هو الحال الآن، ثم نقرأه في تصرفات بعض هؤلاء الناس نجدهم يعيش أحدهم وهو يدعي السلفية، لكن لا أحد يستفيد من دعوته، أو نعم لا أحد يستفيد من تبنيه لدعوة السلفية ممن حوله شيئا إلا شيئا لا يكلفه. لماذا؟ هو لا يدعو الدعوة السلفية، فهو حملها لنفسه ولشخصه فقط. أما الشيء الذي يدعو إليه فهو حريص ومجتهد في الدعوة إليه، وهو هذا التحزب وهذا التحزب على مفاهيم إسلامية عامة لا توضح من تبنيه الإسلام على وجهه الصحيح كما جاء في الكتاب والسنة. هذا التكتم وهذا التحزب لا يفسح المجال لانتشار الدعوة السلفية بين جميع طبقات الأمة وأفرادها، أن هذا ينافي التكتم كما قرأنا هذا في الدرس الماضي، لأننا حين نقول هذا الخط ما به تفاؤل فدعني عن بنيات الخريطة سوف ينفصل واحد عن الثاني والأخ عن أخيه، وهذا ينافي التكتم. لذلك وجد ناس هو نصف سلفي ونصف حزبي، هو النصف الأول فيما يتعلق بشخصه ونفسه، والنصف الآخر فيما يتعلق بمجتمعه الذي يعيش فيه، فهو في مجتمعه ليس سلفيا. لذلك هو يريد أن ندع عامة الناس كما سمعتم، وعامة الناس يمثلون أكثرية الساهقة من المسلمين طبيعة الحال، يريد أن ندعهم متمسكين بمذاهبهم ولا ندعوهم باتباع الكتاب والسنة، لأن هذا بزعمه دعوة لهم إلى متاهة وإلى ضلال وإلى التجرد والخروج من الدين والعياذ بالله تعالى. فهنا نريد أن نبين الفرق بين الدعوة السلفية في حقيقتها وبين الدعوة السلفية في حدود ما يتحمله بعض المنتمين إليها من الأحزاب الإسلامية. ونلتقي مع كل في حقيقة واحدة نختلف في طريقة الدعوة التفصيلية إليها لتحقيقها. نلتقي جميعا أنه يجب على المسلمين أن يستأنفوا الحياة الإسلامية. هذه كلمة سواء بينما ولينا، كل ما نقول يجب أن نستأنف الحياة الإسلامية، لكن أنا الآن أتساءل بحدود ما كنا نقرأه في مجتمعاتهم وما نقرأه الآن مجسدا في هذه السطور بين أيدينا، من الذي يمثل المجتمع الإسلامي؟ أهو فقط أفراد معبودون في كل قطر وفي كل مصر، أم هم هؤلاء المسلمون ما بين عالم ومتعلم وأم لا يقرأ ولا يكتب؟ لا شك أن هذا الجواب الأخير هو الذي يمثل المجتمع الإسلامي. فإذا أردنا حقيقة أن نتعاون على استئناف الحياة الإسلامية، فهل هذا يقتضي أن نقسم الناس قسمين، قسم يخططهم للثقافة الصحيحة وليست هي إلا الدعوة السلفية واعتراف أو كذب، والقسم الآخر وهو الأكثر نضعه كما هو؟ ومعنى هذا أن ندعهم أولا على الجهل، لأنه ما دام ندعو الطائفة الأولى وهي الطائفة النخبة الممتازة من المسلمين، ندعوهم إلى اتباع الحق أي كتاب السنة، ولا ندعو الجمهور، فمعنى ذلك أن ندع هؤلاء على جهلهم وعلى خطئهم بل وعلى ضلالهم. وما ليس هذا فقط، بل ندعهم على اختلافهم وعلى تنازعهم الشديد الذي من آثاره تحرر كثيرين منهم أن يصلي المسلم وراء أخيه المسلم، بحجة أن هذا مذهب مخالف لمذهبي. وحتى اليوم تجدون الأمر ظاهرا في امتناع صلاة كثير من التبوعين بل من مخلدي المذاهب ممن يدعو اتباع كتاب السنة. هذه ظاهرة نراها في مناسبات كثيرة كثيرة جدا. إذا قيل لهؤلاء هل السلفيون كفار؟ قال لا، أجل مبتدعة. أو الصلاة وراء المبتدعة جائزة في المذهب ولا لا؟ جائزة، وهم يحتجون بحديث نحن نضعفه من حيث رواية ونصححه من حيث دراية، وهو صلوا وراء كل بر وفاجر. أهم يرون هذا الحديث ثم يخالفونه ولا يعملون به، والمذاهب كلها قائمة عليه. الشاهد، فهذا الكاتب هنا يريدنا أن ندع جماهير المسلمين على جهلهم وعلى خطائهم وعلى تفرقهم. هل هذا هو الإسلام الذي يقول لو تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون؟ هل الإسلام الذي يدعو جميع الفرق إلى التكاتف وإلى التعاضد وعدم التفرق يفرق بين القليل من المسلمين فهؤلاء يدعون فقط والجمهور من المسلمين يتركون كما هم؟ هذا لا يقوله مسلم فهم شيئا من دعوة الكتاب والسنة فهما صحيحا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.